بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، هذا هو المجلس الأول الذي يعقد للتعليق والشرح المتوسط لكتاب الجمع بين الصحيحين تأليف الحافظ الشيخ يحيى بن عبد العزيز اليحيى، شفاه الله وجزاه الله عنا وعن السنة خير الجزاء. وهذه المجالس التي تعقد في جامع النصيان في مدينة بريدة في عصر كل يوم أحد، ونسعى جاهدين إلى أن يكون التعليق في المدة المحددة، لكن الأيام تبين لنا بإذن الله عز وجل مقدار ما يمكن أن يعلق عليه أو يتجاوز أو غير ذلك من الأمور، لكن الخطة مرسومة، ونسأل الله جل وعلا المعونة والسداد. أيها الأحبة في الله، لنعلم أن من أعظم الأمور التي ينبغي أن تصرف لها الأوقات وتشغل بها الساعات ويتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات الحرص على العلم الشرعي المتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فتحصيل العلم الشرعي يعتبر من أنفس المطالب التي ينبغي أن ينافس فيها المتنافسون ويبذل لتحصيلها الباذلون. ينبغي أن يبذل الإنسان لتحصيل العلم ماله وجهده وفكره ووقته، ويجاهد نفسه على ذلك حتى ينال هذه الفضائل. بالعلم الشرعي تحفظ الأديان وتعمر الأوقات ويتقرب إلى الله عز وجل ويثقل ميزان العبد يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص. بالعلم الشرعي يتحصن العبد من الشهوات والشبهات وما أكثرها في زماننا. بالعلم الشرعي يحفظ الدين ويدمر المبطلون، فعلى العبد أن يحرص على هذا الجانب العظيم. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن انتشار العلم وبقاء السنة وبقاء العلم وسوقه عزيزة، كل ذلك ضمانة بإذن الله عز وجل أن يحفظ الله جل وعلا الدين. فثبات العلم وانتشاره وبقاؤه ثبات للدين، وبقاء وذهاب العلم وعدم قيام سوقه بين الناس دليل على قرب زوال الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: إن من أشراط الساعة أن يفشو الجهل، أو إن من أشراط الساعة أن يظهر العلم ويفشو الجهل. يظهر العلم، تظهر علاماته، القراءة والكتابة والكتب وقرب الوصول إليه، لكن الجهل بالشريعة يكون فاشيا. فعلى العبد أن ينتبه لهذا الأمر. الناس حاجتهم إلى العلم لا سيما في زماننا كثيرة، والتأكيد على نشره ينبغي أيضا أن تكون كبيرة. فكلما بدأ العلماء بالرحيل وانتشرت الفتن وظهرت علاماتها، ينبغي للناس أن يتواصوا بالعلم والحرص عليه وقراءته ونشره والعمل به قدر طاقته. وثمار العلم الدينية والدنيوية على العبد وعلى الأمة أيضا لا يمكن حصرها. ولذلك حاجة الناس للعلم والعلماء العاملين فوق كل حاجة، فهم محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. إذا فقدوا طعامهم وشرابهم فقدوا دنياهم، لكن إذا فقدوا العلم المربوط بالكتاب والسنة الذي يبين لهم الشريعة فقدوا دينهم ودنياهم وأخراهم. ومن هنا تظاهرت النصوص والأخبار والآثار والأشعار التي تبين لنا فضل العلم والحث عليه. يقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قد جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فقه هذا الحديث ينبغي عليه دائما أن يسأل نفسه: هل هو ممن فقهه الله في الدين أم لا؟ فإن من علامات إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين. والمقصود بالدين أحكام الشريعة، قال الله، قال رسوله، ما يحبه الله، ما يبغضه، ما يتعلق بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. تأمل هذا الحديث، فإن فيه إشارة إلى مدى استفادة الناس من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن الهدى الحقيقي هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله، قال رسوله، هذا لب العلم، هذا العلم الحقيقي. إذا جاء مدح العلم في الشريعة فالمقصود به العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة وما كان خادما لها، وما سوى ذلك فإنها علوم ومعارف تعمر به الدنيا، تعمر بها الدنيا للآخرة. والممدوح الحقيقي هو ما تعمر به الأديان وتعمر به الآخرة، والدنيا تبع، الدنيا تبع وليست مقصدا في هذا الباب. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، فعلم وعلم فنفعه الله به وعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فأعلاهم من الأول، يليه الثاني، وأما الثالث فلا خير فيه. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والهداية للخلق إنما تكون ثمرة من ثمار التعلم. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كل هذه القضايا الثلاث في حديث البخاري كلها تدور حول العلم، تعلما وتعليما، أخذا وعطاء. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه بعض النصوص وغيرها كثير مما يؤكد على عناية الشريعة بربط الناس بالعلم، تعلما وتعليما، أخذا ونشرا، والاحتساب في هذا الطريق ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. مجرد التماس طريق حسي أو معنوي تلتمس فيه علما، تسمعه، تسأل عنه، تحفظه، تبلغه، تقرأه، تشتري كتابا إلى غير ذلك من الأمور، سلك الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تحبه وتتواضع له وتضع أجنحتها له رضا بما يصنع. ولذا قيل: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب من العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم، فإني رأيت الجهل يزري بأهله، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم، وينفذ منه فيهم القول والحكم، فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فصحبتهم زين وخلطتهم غنم، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم، إذا ما غاب نجم بدا نجم، فوالله لولا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الأمور لنا رسم، ولا يرتاب عاقل. أن مدار علم الشريعة على كتاب الله جل وعلا المقتفى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى، وأن باقي العلوم إما آلات لفهم الكتاب والسنة وهذه الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة. فعلى العبد أن يعتني بمقاصد العلم وهي الكتاب والسنة، ويعتني بوسائل العلم وهي ما يخدم الكتاب والسنة، وما سوى ذلك يعرض عنه، لا يشغل نفسه فيه، ولا ينبغي له أن يذهب وقته وجهده وفكره في تطلبها، إلا أن الدنيا لا بد أن تعمر بأشياء مما تعمر به الأديان، لكن هذه مهن تعمر بها الدنيا، ومقصودنا العلوم التي يسميها الناس علوما. فعندنا علم الكتاب والسنة أصل، العقيدة داخل في الكتاب والسنة، التفسير هو إيضاح للكتاب والسنة، الفقه مستقى من الكتاب والسنة، ثم ما هو وسيلة لفهم الكتاب والسنة كعلم اللغة والنحو وقواعد الأصول والقواعد الفقهية وعلوم الحديث وما يتعلق بها، وما يخدم الكتاب والسنة، وما سوى ذلك من العلوم الضارة كعلم الفلسفة والمنطق وغيرها مما أحدث وأبعد الناس عن فهم الكتاب والسنة. فينبغي عليك أن تنتبه، لأن أثرها على القلب وتلطيخها للفكر لا ينكره أحد، وضحاياها على مر تاريخ الإسلام ما زالت آثارهم موجودة، ومن قرأ التاريخ القديم ونظر إلى التاريخ المعاصر رأى ضحايا هؤلاء، ورأى أيضا ثمار من اعتنى بالكتاب والسنة. فالسنة النبوية هي من أهم ما ينبغي أن يعتني به الطالب حفظا وفهما، فهي عصمة للعبد أيام المحن، وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة احتاجوا للسنة حتى تضبط مسارهم وتثبت قلوبهم وتزكي نفوسهم، وحاجتهم إليها كلما ابتعدوا عن زمن النبوة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ولذا جاء عند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ تأمل ما الذي سيعهده إليهم هذا النبي الأمي الحريص عليهم الذي حريص على تزكيتهم، وهم يسمعون منه موعظة كأن فيها التوديع لهذه الأمة. فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. ثم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. العناية بالسنة النبوية منهج حياة، منهج حياة ينبغي للإنسان أن يغتنمه. فمن اعتنى بالسنة فتح الله عليه من أبواب العلم ما لا يحصى. وإنك لن تجد رجلا اعتنى بكتاب الله وسنة رسوله إلا وتراه من أميز الناس خلقا ودينا وأدبا وعلما ببركة الكتاب والسنة. كذا أيضا العناية بالسنة تجعل علمك مؤصلا مربوطا بالدليل لا كلاما إنشائيا. ولذا قال عبد الوهاب الوراق رحمه الله: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: وأيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر الناس؟ قال: رأيت رجلا سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بأخبرنا وحدثنا. نقل آثار ارتباط بالنصوص الشرعية. المعتنون بالسنة أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس في الدنيا بإصابة الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس في الآخرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء عند الترمذي وحسنه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هل يعرف لعصابة في الإسلام أنهم أكثر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم من المعتنين بالسنة؟ أبدا. كم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكررون الحديث ليحفظوه، ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم وهم يكررون الحديث ليراجعوه، ويصلون عليه الصلاة والسلام عليه وهم يكررون الحديث ليسمعوه وينشروه ويبلغوه ويقرؤوه وغير ذلك من الأمور. ولذا قال أبو حاتم في هذا الخبر: دليل أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة أصحاب الحديث، إذ لا يعلم في هذه الأمة قوم أكثر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم منهم. المعتنون بالسنة أنظر الناس وجوها، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه إلى من لم يسمع. وهذا إما أن يكون خبر فهو صدق، أو يكون دعاء، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الأدعية إجابة. وما من رجل يطلب الحديث ويعتني به حفظا أو فهما أو قراءة أو نشرا إلا كان على وجهه نظرة. والنظرة ليست البياض، وإنما هي السكينة والنور الذي يكون في الوجه المنبثق عن أنوار القلوب، فإن أنوار الوجوه تنبثق عن أنوار القلوب. ولذا قيل: أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم زهر منظرة لألاؤها كتألق البرق، يا ليتني معهم فيدركني ما فازوا به من السبق. أهل الحديث العاملين به المتبعين له هم أساس الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. ولذا جاءت النصوص المبينة أنه لن تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق منصورة، وفسرها عدد من أهل العلم بأنهم أهل الحديث، مقصودهم المتبعون له، لأن أهل الحديث الطالبين له هم أحق الناس باتباعه وأحرص الناس على العمل به. ولقد اعتنى العلماء في قديم الزمان وحديثه بالسنة وحفظها وكتابتها، وطوفوا البلاد شرقا وغربا لسماعها وحفظها وكتابتها ونشرها وتبليغها. وكان العالم يتميز عن غيره بكثرة محفوظاته، حتى إن من الأئمة من كان يحفظ عشرات الألوف من الأحاديث بأسانيدها مرفوعا وموقوفا صحيحا أو ضعيفا. قال وراق البخاري للإمام البخاري: تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف، يعني في كتابك الصحيح؟ قال: لا يخفى علي جميع ما فيه. وقال البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وقال أبو زرعة أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وحلف رجل بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 100,000 حديث، فسئل أبو زرعة عن ذلك فقال ليمسك امرأته فإنها لم تطلق. يا إخواني، حفظ الحديث بنفسه والعناية بالحديث والسنة والعيش معها تعلما تعليما وقراءة وإقراء ومدارسة وحفظا بحد ذاته أنس وسعادة من ذاقها عرفها. فلا أرى شيئا يملأ قلب طالب العلم ويسعده ويطمئن قلبه مثل العناية بالقرآن والسنة. فالقرآن والسنة هما ملوك العلم. وقد أتى على الناس زمان قريب انصرفوا عن الحديث وعن حفظه وعن الاشتغال به واشتغلوا بغيره، إلا أنه في الآونة المتأخرة رأينا ولله الحمد والمنة إقبال الناس على العناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وقراءة ومدارسة وانتشارا لمجالسه وعناية بكتبه. وهذا مما يفرح قلوب أهل الإيمان ويغيظ قلوب أهل الهوى والعصيان. ومن ذلك أيضا العناية بحفظ السنة النبوية وبرامجها المتنوعة ومجالس أهل الحديث والتفقه فيها والعناية بشروحها ومدارستها وفهمها. ورأينا أيضا عودة ظاهرة لنشر دواوين السنة الكبيرة والعناية بها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وجامع الترمذي وغيرها. وكذلك أيضا عناية بالمختصرات حفظا وقراءة ومدارسة. ولا يرتاب عاقل أن أساس علوم الشريعة مربوط بالكتاب والسنة، وأصح كتب السنة صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولذا اعتنى العلماء بها وبنشرها باختصارها وبقراءتها وبحفظها ومدارستها، واعتنوا بهذا الأمر كثيرا. وما هذا الدرس الذي نتدارس وإياكم فيه أحاديث كتاب الجمع بين الصحيحين إلا مشاركة في هذا الباب وحرص على أن نلتصق وإياكم بخدام السنة النبوية وبالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتصاق بما في كتاب بما في صحيح البخاري ومسلم من الأحاديث، نحفظها ونقرأها ونتفهمها ونتدارس أحاديثها. ورحم الله الصنعاني حيث قال: سلامي على أهل الحديث، فإنني نشأت على حب الأحاديث من مهدي، هم بذلوا في حفظ سنة أحمد وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد، أولئك أمثال البخاري ومسلم وأحمد أهل الجد في العلم والجد، رووا وارتووا من بحر علم محمد، وليست لهم تلك المذاهب من ورد، كفاهم كتاب الله والسنة التي كفت قبلهم صحب الرسول ذوي المجد. ومن الكتب النفيسة التي اعتنت بتقريب أحاديث الصحيحين لطلاب العلم كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ المحدث يحيى ابن عبد العزيز اليحيى، شفاه الله وعافاه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فقد دلل الطريقة بكتابه هذا وانتشر بين الحفاظ وكتب الله له القبول. ورغبة مني في الالتصاق بخدمة السنة وطلابها قمت بتدوين بعض التعليقات على هذا الكتاب، وأردت أن نتدارس وإياكم هذه الفوائد والنفائس، لأن الحديث في تقليبه وإثارته ومدارسته تنفتح كنوزه ومعانيه. وسيكون منهجنا في هذا الشرح في هذه المجالس منهجا متوسطا يميل إلى الإيجاز، نبين كل حديث أو نبين في كل حديث عددا من الأمور المهمة. في كل حديث أذكر طريقه الذي يعتبر مدار البخاري أو مدار أسانيد البخاري ومسلم عليه، فنذكر مدار الحديث الذي نريد أن نشرحه، ثم أذكر في كل حديث الأبواب التي ذكره البخاري تحتها، فقد يذكره البخاري في بابين أو ثلاث أو أربع أو ست أو عشر أو إحدى عشر، فأبين الأبواب التي بين أو ذكره البخاري تحتها، ثم أذكر موطن الشاهد من هذا الحديث لكل باب بإيجاز، ثم أبين غريب الحديث الذي يحتاج الطالب إلى الاطلاع عليه مع بيان أهم الفوائد وأهم المسائل التي يحتاج الطالب أن يعرفها في الحديث، وحل أهم الإشكالات التي ترد على الطالب بطريقة متوسطة، نسأل الله المعونة والسداد. وهذا كله ليكون الطالب على بينة مما تحويه السنة النبوية وأحاديث الصحيحين على وجه الخصوص من المعاني العظيمة، ولنعيش وإياكم مع رياض السنة، وأيضا ليكون طالب العلم متهيئا متأهبا مستعدا للاطلاع على ما في دواوين السنة الكبار من الفقه والمعاني. أما الكتاب الذي نشرحه فهو كتاب مشهور معروف، كتاب الجمع بين الصحيحين، وأحب أن أبين عددا من النقاط المهمة حول هذا الكتاب. هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه وفقه الله محصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم، وسماه كتاب الجمع بين الصحيحين، وهو خلاصة سماه كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ، وهو خلاصة كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين، وقد مكث في تأليفه قرابة 30 سنة وهو يحرره ويطلع عليه ويفتش وينظر ويقلب، وقد عشت معه فترة طويلة ورأيت الجهد الذي بذله مؤلفه، فكان يجلس الساعات الطوال عاكفا على تفتيش الكتب محررا ومنقحا، فهو كتاب يعتبر عاش معه مؤلفه حياته وبذل له وقته وجهده وفكره وعمره وماله، فهو كتاب عمر، ليس مجرد تأليف، هو ليس مجرد تأليف، لكني أعلم أن هذا الكتاب عاش مع مؤلفه وخالط دمه ولحمه وعاش معه وجرى في عروقه، فكان يعيش معه ليله ونهاره، وهذا حقيقة يدل على مدى العناية التي أولاها مؤلف، والتوفيق من الله، لن يخلو كتاب بشر من البشر من خلل ونقص. وكما قال الأول: كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي قد أصلحته، حتى إذا راجعته ثانيا وجدت تصحيفا فصححته. لكن هذا الكتاب من أنفس الكتب التي تصلح للحفاظ، وقد عكف عليه مؤلفه تحفظا وتحفيظا وعناية قرابة 35 سنة 35 سنة وهو يعيش معه من بداية عنايته بالسنة إلى أن خرج بهذه الصورة الواضحة. وهذا يدلنا على أن طالب العلم ينبغي له أن يكون عنده مشاريع عمر، مشاريع عمر يعيش معها ولا يرفع يده عن النظر فيها وتعديلها وإجراء الفكر فيها إلى أن يوسد قبره، وهو ينظر ويقلب، لكن هذا الجهد يصلح أن يصرف في مشاريع العمر. أما الرسائل اليسيرة التي يجلس الإنسان فيها أوقات يسيرة فتعطى قدرها، أما مشاريع العمر التي يرجو الإنسان أن تحدث ثورة في باب العلم وتغير مسارات تقرب الناس إلى العلم الصحيح فينبغي له أن يبذل جهدا كبيرا في هذا الباب. مما يميز كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ أمور: أولها شموليته واستيعابه لكل أحاديث الصحيحين المرفوعة ولكل لفظة يترتب عليها حكم شرعي، فيمكن أن يقال هو شامل لكل ذلك، فكل لفظ نبوي مسند مرفوع هو موجود عندك. أيضا كل لفظة ينبني عليها حكم في رواية أخرى هي موجودة عندك. أيضا من مزاياه حسن الانتقاء وحسن التلخيص والترتيب لأحاديث الصحيحين، فأحاديث البخاري ومسلم وشواهدها ومتابعاتها ورواياتها تزيد على 20,000 حديث مع التكرار والروايات، انتقى المؤلف منها قريبا من 5,000 حديث شملت ما في الأصلين من الأحاديث ورواياتها وشواهدها التي ينبني عليها معنى ويترتب عليها حكم. أيضا من ميزات هذا الكتاب الدقة والاحتياط في اختيار لفظ الحديث للجمع الذي أراد أن يضعه هنا من بين سائر ألفاظ صحيح البخاري ومسلم، فمن نظر إلى صحيح البخاري ومسلم علم أن البخاري ومسلم أحيانا يذكرون أحاديث ويكررونها، وأحيانا يذكرون الحديث من رواية أكثر من صحابي، وأحيانا يذكرونها من رواية صحابي لكن يذكرونها بروايات متعددة. انتخاب حديث يعتبر هو الأصل يحتاج إلى إعمال فكر، أحيانا يأخذ من المؤلف أيام وهو يقلب وينظر، أحيانا يأخذ منه ساعات على حسب ما يعطيها الله عز وجل من الفهم والنظر وحسن الانتقاء. فالمؤلف أحسن أو كان دقيقا في اختيار لفظ الحديث، فأخذ من كل مجموعة أحاديث أشملها وأدقها، أخذ أشملها وأدقها، فإذا اتفق الشيخان على لفظ حديث لا يتعداه، وإن اختلفت ألفاظهما في حديث اجتهد أن يأخذ اللفظ المتقارب بينهما، وإن لم يمكن أن يأخذ اللفظ المتقارب بينهما راعى لفظ البخاري على لفظ مسلم. ولذا في الجمع بين الصحيحين قسمه إلى 3 أقسام: القسم الأول الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها، والأحاديث التي اتفق الشيخان عليها تنقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم عليها، الأحاديث التي تطابق لفظ البخاري مع لفظ مسلم، فإذا تطابق لفظ البخاري ومسلم فإنه لا يتعداه، ويوجد أكثر من 700 حديث أخرجهما الشيخان بلفظ متطابق. ثانيا يوجد أكثر من 300 حديث اتفق الشيخان عليهما بلفظ متقارب لكنه ليس متطابق، وباقي الأحاديث هي بمعنى متقارب يراعي فيه المقاربة في اللفظ ما أمكن، وإلا قدم لفظ البخاري. ثم يأتي القسم الثاني وهو ما انفرد به البخاري، ثم الثالث ما انفرد به مسلم. من ميزات هذا الكتاب أنه حذف الأسانيد واقتصر على الصحابي ولم يكرر الحديث مرتين، وكذا أيضا ذكر الشواهد أو لم يكرر الحديث مرتين، وأيضا لم يكرر الشواهد التي يوجد ما يغني عنها، كل ذلك تسهيلا على الحافظ حيث تحفظ الحديث مرة واحدة ولا يلزم أن تكرره مرة أخرى. أيضا من المزايا في هذا الكتاب أنه جمع بين روايات الأحاديث المتفقة في المعنى أصولا وشواهد ومتابعات إذا كانت بنفس الشرط متفق عليه أو انفرد بها البخاري أو انفرد بها مسلم، فيجمع بين الروايات المتفقة في المعنى أصولا وشواهد ومتابعات في محل واحد بطريقة سلسة وعبارة مختصرة وسياق رصين يسهل معه الحفظ والضبط. فقد يكون الحديث جاء بروايات متعددة وطرق متنوعة بألفاظ كثيرة، فيأخذ من ألفاظ الحديث أجمعها ويضاف من البقية ما فيه زيادة معنى أو ينبني عليه حكم، فيلحق بالكتاب مع الإشارة بأسلوب معهود أنه مأخوذ من رواية أخرى، فيقول وفي رواية وفي رواية، أو وللبخاري أو ولمسلم. فإذا رجعت إلى الأصل تجد أنها منثورة. مثلا الحديث الأول، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، لو رجعت إلى الأصل تجده قد جاء في بأسانيد عديدة وروايات كثيرة جمعه في محل واحد. حادثة الإسراء والمعراج جاءت في صفحات كثيرة اختصرها لك. قصة بريرة نفس الكلام. حديث عثمان حمران أن عثمان حديث حمران أن عثمان بن عفان دعا بوضوء جاء بروايات عديدة، وهكذا. فهو قد يعني اختصرها لك. أيضا الميزة السادسة ترتيب الكتاب على الكتب ثم الأبواب لتسهيل حفظه وتسهيل فهمه وتسهيل إتقانه وتسهيل تصوره، وليمكن الرجوع إلى الحديث في الموطن الذي تريده. فقسم الكتاب إلى كتب بلغت 74 كتابا، بدأها بكتاب الإيمان كما صنع مسلم رحمه الله، وختمها بكتاب التفسير. فذكر كتاب الإيمان ثم كتاب الوضوء وكتاب الغسل وكتاب الحيض وإصال الفطرة والصلاة وكتاب صلاة الجمعة إلى آخره، حتى مر على كتب الفضائل والمناقب والزهد والرقاق والتفسير إلى آخره. وفي كل كتاب قسم الأحاديث فيه إلى أبواب ورتبها ترتيبا متناسقا، يرتبط الأول بالأخير، وجعل لها تبويبا كاشفا للمراد من هذا الحديث. وهذه الكتب كلها ذكرها البخاري في صحيحه، وإن اختلف ترتيبه ما عدا بعضها ليست موجودة في البخاري، اجتهد المؤلف أن يأتي بها. أيضا من ميزات هذا الكتاب أن المؤلف حفظه الله بوب أحاديث كل كتاب، وراعى في ذلك تقديم الأهم فالأهم وجمع النظائر بعضها إلى بعض. فإذا أتيت إلى المسائل المتعلقة بالوضوء تجدها متقاربة، ثم نواقض الوضوء بعدها، ثم ما يتعلق بالحيض مجموعة إلى بعض، كما هو منهج علماء الحديث منهج البخاري ومسلم. وإن كان مسلما رحمه الله لم يبوب الصحيح لكنه ساقه على هذا النسق. أيضا المؤلف اعتنى بتبويبات البخاري ما أمكن إلا إن عسر عليه، فيعتني بتبويب البخاري. تعرف أن المؤلف أحيانا ينقل الحديث من آخر صحيح البخاري ليأتي به في كتاب الإيمان، فإذا غيره أحيانا ما يناسب تبويب البخاري هنا. فإذا لم يستطع أن يجد تبويبا للبخاري يناسب الموضع الذي وضع فيه الحديث أنشأ له تبويبا مناسبا مستفيدا من تبويبات أهل العلم المبثوثة وما يظهر له من المناسبة، ويضع على التبويب الذي تصرف فيه ولم يكن تبويبا للبخاري يضع عليه علامة نجمة تبين أن هذا ليس تبويب البخاري. ولا يخفى عليكم منزلة تبويبات البخاري في صحيحه، وأن تبويبات البخاري تعتبر من أعمق العلم وأدق الفقه، ولذا اعتنى العلماء بها. أيضا من ميزات هذا الكتاب الميزة التاسعة أنه ميز بين ما اتفق عليه الشيخان وبين ما زاده أحدهما على الآخر في نفس الحديث أو من حديث آخر بطريقة المتن والحاشية والتقويس، فهو يجمع بين الأحاديث التي لا يناسب أن يفرق بينها، لكن لا يختلط عليك الحديث الذي في البخاري عن الحديث الذي في مسلم فيضع التلوين أو التقويس أو الحاشية، هذا أيضا من الميزات. أيضا الميزة العاشرة أن كتابه شامل لجميع أنواع الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس مقتصرا على نوع واحد ككتب أحاديث الأحكام. كتب أحاديث الأحكام تعتني بأحاديث الأحكام، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المحرر، المنتقى للماجد، الإلمام وغيرها، تعتني بلون واحد من ألوان الأحاديث النبوية وهي أحاديث الأحكام. وهذا باب عظيم، هذا باب عظيم تدور عليه أحكام الشريعة. لكن هناك ما هو أرحب وأوسع وأشمل، وهي كتب الجوامع كصحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وغيرها، وهذه اعتنت بأبواب أقول الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كتابه شامل لهذا. ففيه أحاديث العقائد في كتاب الإيمان، وأحاديث الأحكام بعد ذلك، الصلاة والصيام والزكاة والحج والطلاق والبيوع وغيرها، وأحاديث الآداب، كتاب الأدب والبر والصلة والهجر والسير والمغازي والفضائل والمناقب والزهد والرقائق والفتن والملاحم والتفسير. وهذا الشمول ينبغي أن يعتني به طالب العلم حفظا وفهما ومدارسة واستدلالا، ليفهم الشريعة على الحقيقة ويطلع على اكتمال السنة النبوية. فالسنة النبوية شاملة، والذي جاء بأحكام الصلاة هو الذي جاء بأحكام البر والصلة، هو الذي جاء بأحكام السفر وأحكام الحضر وأحكام السلم وأحكام الجهاد وغيرها من الأحكام. مناقب الصحابة ينبني فيها عليها أحكام، أحاديث التفسير ينبني عليها أحكام. فهذا الشمول مهم، ولذا الأئمة الأوائل اعتنوا بهذا الشمول. فلما استقرت الشريعة على هذا الأمر والتدوين، انتزع بعض أهل العلم أحاديث الأحكام، فلا ينبغي أن يعتاض بأحاديث الأحكام عن غيرها، لكن يركز على أحاديث الأحكام ولا يستغنى بها عن غيرها. فمن النقص أن يكون جهد طالب العلم منصب على أحاديث الأحكام فحسب، ولا يلتفت إلى أحاديث البر والصلة والزهد والرقاء، لكن يجمع بينهما، يركز على أحاديث الأحكام إن أراد أن يركز، ولكنه لا يقتصر على ذلك، ينظر إلى الأحاديث الأخرى التي فيها الشمائل النبوية وما يتعلق بها. الحاصل أن هذه عشر مزايا تميز بها هذا الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل، وأن يفيدنا مما نسمع، وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء، وأن يشفيه ويعافيه، إنه جواد كريم. المؤلف رحمه الله بدأ الكتاب بالكلام على كتاب الإيمان، نبدأ بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى وشفاه وعافاه وغفر لنا وله ولشيخنا والسامعين، كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. نعم، قال كتاب الإيمان. هذا الكتاب بدأ به لأهميته ولأهمية ما تضمنه من أحاديث العقائد وأصول الدين، وأودع هذا الكتاب الكلام على الأحاديث التي فيها بيان أصول الإسلام وأركان الإسلام وواجباته، والأحاديث التي تفسر الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبيان فضائل الإيمان، وكذلك ذكر فيه الأحاديث التي تبين خصال الإيمان وبعض نواقضه وبعض نواقصه، وفيها الأحاديث التي تبين دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وقد أطال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تعداد الأحاديث والتبويب لها المتعلقة بهذه القضية، لأنها من القضايا الكبرى التي وجد الافتراق في الأمة فيها في العصور المتقدمة، فجلاها الأئمة رحمهم الله، وذكر الأحاديث التي تبين أن الإيمان يزيد وينقص، والأحاديث التي تبين كمال الإيمان الواجب وكماله المستحب، وكذلك الأحاديث التي فيها مسائل كبرى من أمهات مسائل العقيدة ومسائل الإيمان، كأدلة إثبات الإسراء والمعراج وما حصل فيه، وكذلك الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وإثبات الشفاعة، وإثبات خروج الموحدين من النار، وكذلك أيضا إثبات بعض الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، كصفة الصوت والكلام وغيرها كما سيأتي بيانه. والبخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بباب بدء الوحي، ثم ذكر بعد ذلك كتاب الإيمان. وأما مسلم رحمه الله فأول كتاب بعد المقدمة هو كتاب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربتها، وفي رواية ربها، فذاك من أشراطها، وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس، وفي رواية: إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، وفي رواية: معلقة الرعاء البهم، فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال: ردوا علي. فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أورده البخاري في ستة أبواب. الباب الأول في باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، ومناسبته من هذا الحديث ظاهرة، إذ فيه بيان أصول الإيمان التي يجب على المسلم معرفتها، ولذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبينها له. والباب الثاني باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، ومناسبته من رواية البخاري في قوله: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. والباب الثالث باب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ومناسبته من رواية مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. والباب الرابع باب قوله: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، ومناسبته رواية: ويعلم ما في الأرحام، والرواية الأخرى: ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. والباب الخامس باب قوله: إن الله عنده علم الساعة، ومناسبته من رواية أو من قوله: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. والباب السادس باب قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقوله إن الله عنده علم الساعة، وقوله وأنزله بعلمه، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله إليه يرد علم الساعة. انتهى كلام البخاري. ومناسبته من هذا الحديث أن فيه بيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، وأن من علم الله ما غيبه عن الخلق لا يعلمه لا نبي ولا ملك، ومنها مفاتح الغيب الخمس التي في هذا الحديث. هذا الحديث فيه بعض الكلمات الغريبة، منها قوله كان يوما بارزا، بارزا معناه أي ظاهرا وجالسا معهم. قوله أتاه رجل أي في صورة رجل، أتى جبريل في صورة رجل، فقال ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان، أي ما حقيقة ذلك. قوله أن تعبد الله كأنك تراه، أي تكون حاضر الذهن فارغ النفس مستجمع القلب كما لو كنت تشاهد ربك أمامك. قوله متى الساعة، أي متى أو ما زمن قيام الساعة. قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلم عنها أكثر مما تعلم. وهذا فيه إشارة إلى أن الجميع جاهل بوقت قيام الساعة، لأن الله جل وعلا اختص بعلم ذلك. قوله أشراطها أي علاماتها، وقوله إذا ولدت الأمة ربها، الأمة المقصود بها المملوكة، والرب المقصود به السيد، والمراد بذلك والله أعلم إشارة إلى كثرة العقوق وفساد الأمور في آخر الزمان، حتى يعامل الأبناء آباءهم معاملة السيد لرقيقه، وهذا إشارة إلى تغير الأمور في آخر الزمان، وقد دلت أحاديث عديدة على هذا الأمر، أو إشارة إلى كثرة الفتوح، إلى كثرة الفتوح وكثرة السراري، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. قوله إذا تطاول رعاة الإبل في البنيان، مقصود إذا تطاول رعاة الإبل في البنيان أي تفاخر أهل البادية بالأبنية المرتفعة بعد أن يتمكنوا من البلاد ويتصرفوا في الأموال. قوله البهم أي السود، وهي أسوأها عند العرب. وقوله رعاء البهم أي الصغار من أولاد الضأن والمعز. قوله في خمس أي أن علم وقت الساعة داخل في أمور خمسة اختص الله بعلمها لا يعلم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا أن الله جل وعلا قد بين أمارات وعلامات يستدل العباد بانعقاد هذه الأمارات على أشياء منها، وعنده علم الساعة. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قوله وينزل الغيث، الغيث هو المطر، وما في الأرحام المقصود جنسه وولادته وسعادته وشقاوته ورزقه وعمله. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجليلة، وقد تضمن مسائل مهمة وفوائد عزيزة في شرح أصول الإيمان وبيان أمور الدين والإسلام والإحسان وأركانها وعلم الساعة وعلاماتها وأنواع من العلوم والمعارف والآداب واللطائف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فهذا الحديث اشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص السرائر لله عز وجل، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها ترجع إلى هذا الحديث وتتشعب منه. ولذا قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يصلح أن يسمى أم السنة، ذلك لأن أمور السنة ترجع إليه كما سيأتي، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لرجوع كثير من قضايا القرآن إليه. وهذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث عمر. وكلام العلماء في مسائل الدين يدور غالبا على ما دل عليه هذا الحديث، فالفقهاء يتكلمون في العبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، التي هي من جملة خصال الإسلام، لما قال ما الإسلام، ثم قال وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المكتوبة إلى آخره. وعلماء العقيدة يتكلمون في مسائل الإيمان التي مدارها على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وعلماء السلوك يتكلمون عن أعمال القلوب، وغايتها الدوران حول مقام الإحسان، من الذي يبلغ مقام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك هذا الحديث حديث عظيم جليل، ومن هنا بدأ المؤلف به، من هنا بدأ المؤلف به لأنه أم السنة، وهو حديث جامع في هذا الباب. وسبب هذا الحديث ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرة سلوني، فهابوا أن يسألوه، فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. الحديث قوله كان يوما بارزا للناس، أي كان ظاهرا محتجبا غير ظاهرا لهم، غير محتجب عنهم، ولا يخفى عليهم رؤيته ولا سماع حديثه، يرونه ويسمعون حديثه. وكل هذا من الأمور التي يهيئها الله حتى يحفظ عن جبريل السؤال وعن النبي صلى الله عليه وسلم الجواب. وهذا البروز هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البقاء مع أصحابه وقربه منهم وجلوسه معهم يعلمهم ويرشدهم. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة على الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملازمته، فمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة ظفر وعرف قدره بعده. وهكذا ينبغي للعبد أن يكون كثير اللقاء بورثة الأنبياء، يستفيد من علمهم وآدابهم وهديهم وما ينقلونه من علوم الشريعة، وليأخذ منهم العلم. أيضا في هذا الحديث أن أو في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله دليل على أن من وسائل تحصيل العلم الانتباه لما يلقى على العالم من أسئلة مع جوابه عنها، كما حفظ الصحابة رضوان الله عليهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام علما كثيرا بهذه الطريقة. فليس العلم المتلقى عن العلماء مجرد شروح، بل في السؤال والجواب وإزالة الإشكال والمذاكرة خير كثير، فالعلم خزائن تفتحها المسألة. وأيضا فيه أنه يحسن أن يكون جلوس العالم بمكان يعرفه الداخل ليسأله ويراه الحاضرون ويسمعون كلامه ليعلموا ما يقول، ولا بأس أن يكون مكانه مرتفعا إذا احتاج لذلك في التعليم. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل أين محمد، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. ففي هذا إشارة إلى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهو منهو في المقام العالي دنيا وأخرى. فالمخالطة هذا منهج الأنبياء. ثانيا، فيه دليل على أنه كان أحيانا يبرز حتى يعرف الداخل أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسهل الوصول إليه ولا يلتبس أمره، وأيضا يسأله من يريد. وفيه دليل على حرص الصحابة على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم في مجالس تعلم وتزكية وتأديب، وهكذا طلبة العلم يحسن بهم في مجالس التعلم أن يقربوا ويقربوا ويلتموا أولى من التفرق. قد جاء في السنن أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا نزلوا يوما واديا فتفرقوا في الشعاب يستظلون تحت أشجارها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم من الشيطان. فاجتمعوا، فكانوا بعد إذا نزلوا منزلا اجتمعوا حتى لو ألقي عليهم كساء لوسعهم. وفي حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. الحديث قوله وجد فرجة دليل على أن الصحابة يلتمون ويقربون، وهذا له أثر، هذا له أثر ينبغي للطالب أن يحرص عليه. كلما كانت مجالس العلم أقرب وألم، كلما كانت أحسن وأبرك وأكثر فائدة وأسكن قلوبا. قوله: إذ أتاه رجل يمشي، هذا الرجل من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صورة رجل حتى يأنسوا بسؤاله ولا يعرف أن هذا ملك. وفي هذا دليل على ما أعطى الله جل وعلا جبريل عليه السلام من القدرة على الإتيان بصورة بشر، كما جاء في هذا الحديث: تغير من صورة ملك إلى صورة بشر، ودخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يشكون أن هذا رجل مثلهم. وكما جاء مرة في صورة دحية الكلبي، وجاء إلى مريم عليها السلام فتمثل لها بشرا سويا، فسبحان من أقدره على ذلك. ليس جبريل الذي يقدر لولا قدرة الله، لكن الله جل وعلا أقدره على ذلك، فهو دليل على عظمة خالقه الذي أقدره على ذلك، ودليل على عظمة هذا الملك العظيم. وأيضا فيه دليل على أن الله جل وعلا قادر على تصوير خلقه. أما صورة جبريل الحقيقية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره على صورته الحقيقية العظيمة الجليلة إلا مرتين، حتى إنه قال: لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقد جاء أيضا في الصحيحين قال: له 600 جناح، هذا خلقه، له 600 جناح. زاد أحمد: كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله. طيب، البشر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هل رأوا جبريل على صورته؟ لم يروه على صورته، لكن يوم القيامة ستتبدى أمور مما كانت خافية ومما لم يطلع العباد عليها، فيعلموا عظمة ربهم ويعلموا عظمة ذلك اليوم الجليل العظيم. قوله: ما الإيمان؟ أي أخبرني عن الإيمان الواجب وفسره لي. وبدأ بالسؤال عن الإيمان لأهميته ولحاجة الناس لمعرفة الإيمان، ولأن الإيمان هو الأصل، وثنى بالإسلام لأنه يظهر مصداق الدعوة، ولأن الإسلام يشتمل على أركان الإسلام، ثم ثلث بالسؤال عن الإحسان لأنه متعلق بهما. جاء في رواية عند مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام قبل الإيمان، قال: ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ هذا والله أعلم من اختلاف الرواة، لأن القصة واحدة، ولم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال مرتين، فيصار للترجيح فيقدم أثبتهما وأثبتهما ما اتفق الشيخان عليها، البداءة بالسؤال عن الإيمان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم له الإيمان بكلام واضح يفهمه المتعلم وغير المتعلم، الأعرابي وغير الأعرابي، بين له أركان الإيمان. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا بأعمال القلوب الباطنة، تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي بداعة جبريل، انظر، جبريل عليه السلام في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. كل الأسئلة التي سألها جبريل أراد أن يبين لنا أمور الدين، الأصول والواجبات والأركان التي أجيب عنها، طريقة السؤال، هذه من أمور الدين. جلسة جبريل عليه السلام أراد أن يبينها، هذا أمين الله على وحيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، يعني تعلموا هذا السؤال وطريقته وكيفيته والأدب والأحكام والأجوبة التي فيها. وفي بداءة جبريل بهذا السؤال عن هذه الأصول تنبيه لأمور منها أن السائل ينبغي له أن يسأل عن الأمور المهمة وعن أصول الدين وعما يحتاجه في دينه وعبادته أكثر من سؤاله عن الزوائد في الفنون والعلوم، فإذا أتقن الأصول انتقل للفروع. وأيضا فيه أنه ينبغي للعالم أن يبين العلم بعبارة واضحة لا لبس فيها، ويحرص عن البعد أو يحرص على البعد عن العبارة الصعبة وعن التقعر وعن الألفاظ التي لا يعرفها الناس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن الناس تعليما وأبلغهم وأفصحهم، ومن أعطي جوامع الكلم ومع ذلك قارن كلامه بكلام غيره، تسمعه تفهمه لكن يتفاوت الناس في الفهم، وأبلغ منه كلام الله عز وجل، ثم قارنه ببعض التآليف التي لا تستطيع أن تقرأها إلا ومعك قاموس يحل العبارات معه ويبين الكلمات الغريبة، وتحتاج أن تشرح لك كل لفظة ما المراد منها. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو الوضوح في العبارة والوضوح في الأسلوب كما سمعنا في هذا الجواب. فصعوبة العبارة وعدم فهم السامعين ليست غاية، ليست غاية ولا مطلب. قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم أركان، فسر الإيمان بذكر أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. هذه الأركان من اتصف بها فإنه مؤمن، ومن لم يأتي بها فليس بمؤمن. أن تؤمن بالله أي بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على ما جاء في الكتاب والسنة، وملائكته تؤمن بوجودهم وصفاتهم وأعمالهم وتحبهم على ما جاء في الكتاب والسنة، وكتبه تؤمن بما أنزل الله جل وعلا من الكتب على الرسل، منها التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور والقرآن وهو أعظمها، وتؤمن بأن القرآن كلام الله وتتبع ما في القرآن وتعتقد أن القرآن هيمن عليها جميعا، فتصدق أخباره وتتبع أوامره. ورسله أي تؤمن أن الله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبلغون شرعه ويدعون العباد إلى طاعته وتوحيده ويحذرونهم من معصيته، وتصدق أن جميع رسالات الأنبياء حق وجميع شرائع الأنبياء هدى ولم تخل أمة من رسول، فمن أطاعهم اهتدى ومن عصاهم ضل. وتؤمن بمن أخبرنا الله عز وجل بما أخبرنا الله جل وعلا من أسمائهم وأخبارهم، وتحبهم وتواليهم، وتعتقد أن من كذب نبيا فقد كذب جميع الأنبياء. كذبت قوم نوح المرسلين، لما كذبوا نوحا كذبوا كل المرسلين، حتى الذين جاءوا بعد هم كذبوهم. من كذب محمدا عليه الصلاة والسلام كذب جميع المرسلين، وإن زعم أنه مصدق لموسى أو عيسى فهو كذاب. وأما الاتباع فيكون لرسولنا عليه الصلاة والسلام خاتمهم وأفضلهم، الذي ببعثته ختم الله الرسالات ونسخ الشرائع السابقات وأوجب اتباعه على أهل الملل. فمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومات ولم يؤمن به دخل النار، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال: ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، أي تؤمن بلقاء الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وتؤمن بالبعث الآخر وهو يوم القيامة، فتؤمن بأن القيامة حق، وتصدق بما ثبت مما يكون فيها من البعث والحساب والصراط والميزان والشفاعة والحوض والجنة والأهوال وغيرها. لم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر، لم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر، الرواية التي ذكرها المؤلف، مع أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. والسبب والله أعلم، يعني قيل أشياء عديدة في هذا، وأقواها والله أعلم أن هذا من تقصير بعض الرواة، ولذا جاء ذكره في الرواية التي أوردها مسلم رحمه الله عن أبي هريرة قال: وتؤمن بالقدر كله. وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هو الركن السادس، وقد ثبت في الرواية الأخرى عند مسلم من حديث أبي هريرة وكذلك حديث عمر عند مسلم. والإيمان بالقدر هو الركن السادس، أن تؤمن بأن كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر ونفع وضر كله بتقدير الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدره. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سيأتي معنا باب مستقل في الكلام على القدر وأحكامه. هذه الأركان الستة الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوتهم في تحقيق هذه الأركان وقوة الإيمان بها والإتيان بلوازمها وواجباتها ومكملاتها. فمن الناس من إيمانه عظيم لأن تحقيقه لهذه الأركان الستة عظيم، ومنهم من إيمانه ضعيف جاء بأصلها لكن عنده ضعف فيها، ومنهم من لا إيمان عنده. قوله ما الإسلام؟ أي فسر لي الإسلام وما يجب علي فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام ومبانيه بكلام واضح يفهمه كل من سمعه، فقال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا أعظم أركان الإسلام، أن يعبد الله وحده ويجتنب الشرك في عبادته قولا وفعلا واعتقادا. في هذا الحديث أشار إلى العمل، قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، أشار إلى القول. وفي حديث عثمان عند مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، أشار إلى الاعتقاد. وفي هذه الأحاديث دليل على أن التوحيد الذي هو ركن من أركان الإسلام قول وعمل واعتقاد، فإذا ذكر واحد منها لزم الآخر. فهو ذكر هنا العمل يلزم منه القول الموجود في حديث ابن عمر، ويلزم منه الاعتقاد الموجود في حديث عثمان، وهكذا إذا ذكر واحد لزم الآخر. وفي كل الأحاديث الثلاث المقصود أن يأتي بالتوحيد قولا وعملا واعتقادا، وإنما ذكر البعض وأراد الجميع، لأنه معروف من دين الإسلام أن الشهادتين فرض أن يأتي بها نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من القول والعمل، وهذه الخمسة هي أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس. فمن أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، صار مسلما حكما، وألزم ببقية أركان الإسلام. فإذا أتى ببقية أركان الإسلام صار مسلما حقا. فإذا نطق بالشهادتين صار مسلما حكما، يعامل معاملة المسلمين، يحرم معه ما يحرم على جميع المسلمين إلا بحقها وحسابه على الله. حتى لو ظننا أنه قالها متعوذا، كما قال عليه الصلاة والسلام لأسامة لما قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، قال لا إله إلا الله، عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. لكن حتى يصير مسلما حقا لابد أن يأتي ببقية الأركان. قوله وتقيم الصلاة، أي الصلوات الخمس على الصفة والوقت بشروطها وأركانها وواجباتها، وبهذا تكون إقامتها، وأدلة وجوبها وفضلها سيأتي بيانها في بابها. وأما نوافل الصلوات فليست واجبة، لأنها من المستحبات لا الفرائض ولا الواجبات. قوله وتؤتي الزكاة المفروضة، أي تؤدي الزكاة إذا توفرت شروطها على وفق ما جاء في السنة. وأما صدقة التطوع فهي نفل إن أتى بها أحسن وأجر، وإن لم يأت بها قصر ولم يأثم. قوله وتصوم رمضان، هذا هو الركن الرابع، فمن أدرك رمضان وكان مكلفا ففرض عليه أن يصوم. في هذه الرواية لم يذكر الحج، لم يذكر الحج. قيل إن السؤال كان قبل فرض الحج، لأن فرض الحج كان متأخرا، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة بخلاف بقية أركان الإسلام. هذا جواب بعض أهل العلم، وفي هذا نظر، لأنه جاء ما يدل على أن السؤال كان في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه ثابت في بعض الروايات، لكن بعض الرواة لم يذكره نسيانا، فقد ثبت في حديث عمر عند مسلم قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن حفظ إذا ثبت النقل إليه حجة على من لم يحفظ. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن الحج أحد أركان الإسلام، وهو واجب على الإنسان عند الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما سيأتي بيانه. لم يذكر العمرة، لأن العمرة ليست من أركان الإسلام. الصحيح من أقوال أهل العلم، كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وغيرهما، أن العمرة واجبة في العمر مرة، لكنها ليست من أركان الإسلام كالحج، ولذلك لم تذكر هنا. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ أي أخبرني عن الإحسان وفسره لي. كيف أكون من أهل الإحسان الممدوحين في الكتاب والسنة؟ وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الإحسان من مقامات الإيمان العالية، لا يصل العبد إليها إلا بعد أن يأتي بأركان الإيمان وأركان الإسلام، ويزيد عليها أن يكون في قلبه من اليقين بالله ومحبته واستشعار علمه واطلاعه ما يجعله يعبد الله كأنه يراه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان مرتبتين، أيهما حصله العبد بلغ مرتبة الإحسان، لكن أحدهما تختلف عن الثانية. فالأولى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسمى مقام المشاهدة، أي أن يغلب على قلبك مراقبة الله واستحضار معيته بقلبك حتى كأنك تراه بعينك، حتى كأنك تراه بعينك. فمن بلغ ذلك حرص على إصلاح مظهره ومخبره وسره وعلانيته وإتقان العبادة ولو لم يره أحد. لكن هذه مرتبة عالية لا يصل العبد إليها إلا بعد مجاهدة وإيمان وصدق وتحقيق لمقامات عظيمة، فإذا بلغها العبد فقد بلغ من المراتب الدين أعلاها. والثانية قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه تسمى مرتبة المراقبة، فيستحضر أن الله مطلع عليه وأن الله سامع لكلامه راء لأفعاله. وهاتان المرتبتان ثمرة معرفة الله عز وجل وخشيته. وإذا استشعر العبد علم الله بحاله ورؤيته وسماعه لأقواله واطلاعه على بواطنه وسرائره قد يجمع العبد المقامين جميعا، وربما حقق المقامين أو أحدهما في وقت وضاع منه في وقت. بهذا نعلم أن العبد يحتاج أن يترقى في مدارج الإيمان إلى أن يموت، إلى أن يموت وهو يحتاج أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبت الإيمان في قلبه وأن يترقى في مقامات العبودية، ولا يظن ظان أنه سيصل إلى مرحلة يسلم فيها من نزغات الشيطان أو يثبت فيها ولا يرجع، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وهذه المرتبة مرتبة عالية، فمن أطاع الله وعبده وهو مستشعر قربه وعلمه واطلاعه عليه فإن قلبه يمتلئ بالتعظيم والأنس والطمأنينة والإخلاص والحرص على إتقان العبادة وإتمامها. ولأهل الإحسان من الفضائل الدينية والدنيوية والأخروية ما لم يجمع لأحد، وسنزيد المحسنين. وتأمل كتاب الله وربط الخيرات بالإحسان ترى الخير العظيم. هذا القدر من الحديث يعتبر أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعد المسلمين، وهو عمدة عند الصديقين، وهو دأب يدأب الصالحون لتحصيله. كيف ننال مرتبة الإحسان؟ وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، تحته من المعاني الشيء الكثير. ثم قال: يا رسول الله متى الساعة؟ يعني أخبرني متى تقوم الساعة التي يبعث الخلائق ويحاسبون ويعرضون على ربهم فيها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي الناس كلهم في وقت قيام الساعة سواء، غير عالمين بها على الحقيقة. هذا جبريل أمين الله على وحيه من الملائكة، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام أمين الله على وحيه من البشر، كلهم لا يعلمون متى تقوم الساعة بالتحديد، لأن وقتها مما استأثر الله بعلمه. وفي هذا دليل على أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فكل من زعم تحديد وقت قيام الساعة فهو مخطئ، فهو مخطئ. وقد زعم ذلك أقوام وألف في ذلك أقوام مؤلفات، منها ما هو معروف ومنها ما هو في طي النسيان. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وفي هذا الجواب دليل على أنه ينبغي للعالم والمفتي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. وهذا لا ينقصه ولا ينقص من قدره ولا ينزل من مرتبته، بل يستدل به على تقواه وعلى ورعه وعلى خشيته وعلى أنه لا ينطق إلا بما يعلم. وقد نقل عن العلماء والفقهاء والمحدثين وأهل اللغة والبلاغة والشعراء العارفون من الإجابة عن سؤال سئلوه ما كذا، فقالوا: لا أعلم الشيء الكثير. وقد ألف في ذلك كتاب اسمه العلماء وعلم لا أدري، سميت لا أدري علم، سميت علما فجمع من المواقف الكثير في قرابة 900 صفحة مطبوع حديثا، جمع إضاءات من نقول العلماء والفقهاء والبلغاء والشعراء، سئلوا أسئلة بعضها لو سئلها بعض صغار طلبة العلم لسار على الجواب عنها، فقالوا لا أدري، لا ندري، الله أعلم. وما أحرى طالب العلم أن يتعلم هذا الجواب. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك لكن سأحدثك عن أشراطها، أي علاماتها التي تدل على قرب قيام. خروج وقت الساعة بالتحديد لا يعلم، لكن خروجها بالتقريب يمكن أن يعلم بمعرفة العلامات، وعلاماتها كبرى وصغرى بينتها الأحاديث. فالعلامات الكبرى لم يذكر منها في هذا الحديث شيء، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أما العلامات الصغرى فبين منها في هذا الحديث علامتان. قال إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، في رواية ربها، والمقصود بالرب السيد. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا، وأقوى ما قيل احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا إخبار عن كثرة الفتوح والسرار في آخر الزمان، فتلد الإماء الأولاد من سادتهن، وولد السيد بمنزلة السيد، فتصير الأمة ولدت ربها بهذا الاعتبار، وهذا احتمال صحيح. والاحتمال الثاني أن المراد أن يكثر العقوق من الأولاد فيعامل الأبناء أمهاتهم معاملة السيد لرقيقه بالخدمة وقلة الاحترام والسب والإهانة والشتم، ويشهد لهذا قوله أن تلد المرأة ربها، فلم يخص الحكم بالأمة، ورجحه ابن حجر ومال إليه ابن رجب. قوله إذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، المقصود والله أعلم تبدل الأحوال وانعكاس الأمور، حتى يصير من لا قيمة له عند الناس ممن كانوا غاية في الضعف والقلة والشدة في المعيشة، الذين كانوا حفاة عراة يصبحون هم رؤوس الناس وأكثرهم أموالا، يتباهون بطول البنيان. وفيه إشارة إلى اختلال الموازين في آخر الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وقد قال عليه الصلاة والسلام سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. قوله رعاة الإبل البهم، البهم يجوز ضم الميم فيها وجرها، يعني يجوز أن تقول البهم ويجوز أن تقول البهم، فإذا كانت بالضم تكون صفة للرعاة، وهو جمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف نسبه. رعاة الإبل البهم، رعاة الإبل البهم أي المجهولون، أو أنهم الذين لا شيء لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام تحشرون حفاة عراة غرلا. ويجوز أن تكون بالكسر البهم فتكون صفة للإبل، أي الإبل السود، وهي أقلها قيمة عند العرب. قوله هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، في هذا دليل على أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها تسمى دينا. وفيه دليل على أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم وعلم أن أهل المجلس يحتاجون إلى مسألة ولم يسألوا عنها أن يسأل هو يسمع الجواب كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يسأل فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، قالوا فعجبنا له، يسأل ويصدقه المقصود هم وليس جبريل عليه السلام بالجواب. وفيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه ليتمكن من سؤاله غير خائف ولا هائب ولا منقبض. وفيه أيضا أهمية السؤال عن أصول الدين، وأن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، جاء ليعلم الناس دينهم مع أنه سأل، فقال يعلم الناس دينهم، ومع ذلك فسمي علما. ولذلك سؤال الإنسان دليل على علمه وعقله وفهمه. وأيضا فيه دليل على أنه يجوز للملك أن يتمثل بصورة بشر، وأن البشر يمكن أن يروا الملك إذا تمثل بصورة بشر. ولذلك الحاضرون رأوا جبريل، ورأوه لكن بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وفيه دليل أن وقت الساعة لا يمكن لأحد مهما علم معرفته، فالواجب على العبد ألا يتعب نفسه وراء من يدعي ذلك، وليسع المسلم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفيه دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، وقد دلت أحاديث أخرى على إطلاق الإسلام على الإيمان وإطلاق الإيمان على الإسلام، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وبهذا قال الشافعي والبخاري. وذهب آخرون إلى أن الإسلام والإيمان شيئان، فالإيمان تصديق وإيمان يختص بأمور خاصة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج. والجمع بين هذا وهذا أن يقال الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا اجتمع افترق، فأصبح الإيمان متعلق بالأمور القلبية.